السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. السيد العميد هذا الحمدان حفظ الله تبارك وتعالى، الإخوة الحضور، الأبناء والبنات، حياكم الله تبارك وتعالى في هذه الجلسة لنقل الإيمانية التي نسعد بها بكلامنا عن كتاب الله تبارك وتعالى، ونأنس بها بحول الله تبارك وتعالى ومنته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بأن أرسل إليها خير رسله وأنزل عليه أحسن كتبه وشرع له ولنا أكمل شرائعه. ونعم الله علينا عظيمة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما فيكم من نعمة فمن الله. ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أن أنزل إلينا هذا القرآن الكريم. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أنا سعيد جدا بحضوري معكم في هذه الجلسة التي أسأل الله يجعلها مباركة علينا، وأن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. شكر خاص لجامعة الكويت على هذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليها لما يحب ويرضى. القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى هدى ونورا وشفاء لما في الصدور، أنزله الله تبارك وتعالى لتطمئن به قلوبنا، أنزله الله تبارك وتعالى لنسعد به. كثيرون يقرؤون القرآن الكريم ويريدون من ذلك الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتصوروا كم نحصل من الأجر العظيم عندما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى في صلاتنا أو خارج الصلاة. أجور عظيمة نحصلها في قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك الأمر فيما نحصله من الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى. عندما نفهم كلام الله تبارك وتعالى، عند ذلك نطبقه في حياتنا، فنفعل المأمور ونجتنب المنهي المحظور، وبالتالي ننال الجنة عند الله تبارك وتعالى. فالله يجعلنا وإياكم من أهلها. لكن نحن نريد أن نتجاوز هذه المرحلة، نريد أن نتجاوز مرحلة تحصيل الأجر وإن كانت هذه مطلوبة، نريد أن نتجاوز مرحلة الفهم وهذا أمر لا بد منه، نريد أن نصل إلى مرحلة أعلى وهي مرحلة التدبر والمتعة، أن نتمتع ونحن نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، نشعر بالمتعة، نشعر باللذة، نشعر بالسعادة. كما قال سعد ابن شبرمة أحد أتباع التابعين: والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا، لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هذه المتعة إذا وصل إليها الإنسان شعر بسعادة عظيمة جدا، وانطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإمام المفسر، إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري أبو جعفر رحمه الله تبارك وتعالى، له كلمة كلما قرأتها شعرت بشيء من الحزن، وأيضا تعطيني دافعا إلى الأمام. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى: عجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبره كيف يلتذ بقراءته. عجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبره كيف يلتذ بقراءته. لن نجد اللذة والراحة والمتعة والسعادة إلا إذا تدبرنا كتاب الله تبارك وتعالى. من منا لا يريد المتعة؟ الكل يريد المتعة، بل أحيانا بعض الناس يدفعون الأموال الجزيلة لتحصيل المتعة. هذا يسافر ويبذل الأموال الكثيرة يحصل المتعة، وهذا يتسلق الجبال وقد يكون فيها حتفه لكنه يبحث عن المتعة، وهذا يلقي نفسه بالمظلة من الطائرة وقد تكون وفاته، ولكن عندما يسأل يقول أبحث عن المتعة، وذاك يلعب الكرة وقد يصاب وقد تنتهي حياته بهذه الإصابة، وإذا سألته قال أبحث عن المتعة. الكل يبحث عن المتعة، فما بالنا نحن لا نبحث عن المتعة؟ إن متعتنا نحن معاشر المسلمين هي في كتاب الله تبارك وتعالى، إن متعتنا في تدبر كلام الله تبارك وتعالى، إن متعتنا هي التي كان يتمتع بها ويجدها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا قام إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه يقول أرحنا بها يا بلال، كانت راحته عند المشاق صلوات ربي وسلامه، وكانت قرة عينه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول حذيفة بن اليمان قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقمت معه فاستفتح بالبقرة فقلت يركع عند المئة فأتمها، ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران على غير الترتيب المعروف الآن، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران صلوات ربي وسلامه، كل هذا في ركعة واحدة، تكلم عن خمسة أجزاء قريب من النصف تقريبا في ركعة واحدة في قيام واحد منه صلوات ربي وسلامه. الشاهد من هذا قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما فكان لا يمر بآية فيها ذكر الجنة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية فيها ذكر النار إلا باستعاذ الله منها، وما يأتي بآية فيها تعظيم لله إلا عظم الله جل وعلا. يعيش مع القرآن، يأنس بالقرآن، يتدبر القرآن صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك ما كان يجد التعب ولا النصب ولا العطش ولا الجوع أثناء قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى، لأنه يتشبع بالمتعة، المتعة في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. صوروا عندما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ماذا نقرأ؟ إنه كلام الله سبحانه وتعالى، كلامه. نعم أنت تسمع كلام الله، شرف، شرف لك، شرف لك. يعني حاول أن تعيش هذه اللذة. الآن الله يتكلم، أنت تسمع كلام الله، لا تسمعه بهذه، تسمعه بهذه بأذن القلب، تعيش الجو، هذا كلام ربي. وإذا كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا أخذ القرآن قبله وقيل يضعه على جبهته يقول كلام ربي كلام ربي، يستشعر لذة كلام ربه، لذة كلام ربه سبحانه وتعالى، يستشعر هذه اللذة، يستشعر هذه الراحة، يستشعر هذه الطمأنينة. عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي نحن في كل يوم عشرات المرات، لعلي بالغت، يعني قد لا تصل عشرات المرات لكن في كثيرين منا تصل عشرات المرات، نقرأ سورة الفاتحة 17 مرة في الصلاة المفروضة، ثم في النوافل إذا كنا نصلي الرواتب، إذا كنا نصلي قيام الليل، إذا كنا نصلي الضحى، إذا كنا نصلي بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر أو بعد العشاء. المهم مرات عديدة نقرأ هذه السورة المباركة، أعني سورة الفاتحة. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. مناجاة. إذا قام أحدكم يصلي إنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي. أنت عندما تصلي تناجي الله، عندما تقرأ القرآن تناجي الله، أنت عندما تقفين بين يدي الله تبارك وتقرأين كتاب الله أنت تناجين الله. الإشكال لا نستشعر هذا، فعلينا أن نحرص على أن نستشعر هذه المناجاة، أن نستشعر أننا نقف بين يدي الله تبارك وتعالى، أن تستشعر أن الله يسمعنا الآن وأننا ناجيه وأننا نسمعه بآذان قلوبنا قبل آذاننا هذه، وأننا الآن نقرأ كلام الله غض طري كأنما أنزل الآن. هذا الشعور يوجب للإنسان سعادة عظيمة يجدها وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن للأسف الكثير منا حتى الذين يختمون القرآن الكريم لا يجدون هذه اللذة تقصيرا. نعم نحن مقصرون، لأننا لو أردنا اللذة لوجدناها، والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لو قصدنا الله تبارك وتعالى وطلبنا هذه اللذة وبذلنا الأسباب فيها سنحصلها تماما يقينا. يعني نقرأ بتدبر، نقرأ بتدبر. يعني عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا والذين آمنوا، عندنا كفار وعندنا مؤمنون، هؤلاء صنفان ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. الذين كفروا ماذا لهم؟ ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. خلونا نعيش الجو، نعيش الجو نستشعر، هل يمكن أن أكون أنا من هؤلاء؟ هل يمكن أن تقطع لي ثياب من نار؟ ثم يذكر الله تبارك وتعالى الطائفة الأخرى التي أتى الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم منها من أهلها، والذين آمنوا، وهؤلاء المؤمنون لهم وضع آخر، يدخلهم الله تبارك وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، لباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب والقول وهدوا إلى صراط الحميد. خلونا نعيش الجو. أنا من هؤلاء أو من هؤلائك، أنا ممن ينجو أو ممن يهلك، ولا يوجد صنف ثالث، هما صنفان، إما أن أكون من هؤلاء أو إما أكون من أولئك. كثيرا ما كنت أحب وما زلت أن أقرأ سورة الإنسان، هل أتى؟ هذه السورة العظيمة التي كان يحرص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على قراءتها في فجر الجمعة. فإذا قرأنا هذه السورة المباركة علينا أن نتدبرها وأن نشغل فكرنا ما الحكمة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هذه السورة في كل فجر جمعة تقريبا، ما يكاد يخلف ذلك، لما تضمنته من المعاني. أكثروا من قراءة هذه السورة، حاولوا أن تفهموا معناها ثم تتدبروا آياتها. هذا التدبر هو الذي نفقده اليوم، ولذلك لا يجد الكثير منا المتعة. عندما نبحث عن المتعة نجدها في كتاب الله تبارك وتعالى، والراحة والطمأنينة، خاصة ونحن نعلم علم اليقين أن هذه الدنيا زائلة وأننا زائلون وسنغادرها في يوم ما، متى لا ندري. والآن جميعنا من يحضر في هذا المكان، جميعنا مكلف، كلنا مكلفون، وكلنا نقول في كل ليلة باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ولكن إلى أجل مسمى. فإذا فرطنا في تدبر كلام الله تبارك وتعالى وجاء اليوم الذي نقول فيه باسمك اللهم أموت وأحيا، وقضى الله تبارك وتعالى أنفسنا بالوفاة، كيف نلاقي الله تبارك وتعالى؟ كل يوم نموت، كل ليلة نموت، من كتب الله عليه الموت في تلك الليلة خلاص لن يرجع، ومن كتب له الحياة سيرجع ويبدأ يوما جديدا وهكذا. ولذا عاب الله تبارك وتعالى على الذين لا يتدبرون ولا يعيشون هذه المتعة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأم هنا ذكر أهل العلم بأنها بمعنى بل، نقرأها مرة ثانية ببل، أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفالها، هذا الذي يمنع من تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل صخرة جلمود يخشع، ونصدق الله فيما قال ونؤمن بما ذكر سبحانه وتعالى، فما بالنا نحن لا نجد هذا الخشوع عندما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. إن الأنس بكلام الله تبارك وتعالى والسعادة يجب علينا أن نبحث عنها وأن نبذل فيها الأوقات والأموال والجهد وكل شيء حتى نحصل. نعم أنتم الآن منشغلون بالدراسة، لكن أيضا يجب علينا أن لا ننشغل عن القرآن الكريم، بل هذا يعينهم على الدراسة. وجزى الله تبارك وتعالى القائمين على هذه الجامعة أنهم هيئوا لكم فرصا عديدة، منها ما سمعته الآن أنس ورواء لحفظ القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم، وهذه نعمة وقد تفوت. لكن ينبغي على المسلم العاقل أن يحرص على أن يحصل هذه اللذة في كلام الله تبارك وتعالى. ولذا كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد لا نستطيع تصور ذلك، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وغيره قام ليلة كاملة بآية واحدة، ليلة كاملة بآية واحدة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ هذه الآية ثم يعيدها ثم يعيدها ثم يعيدها ثم يعيدها ثم يعيدها حتى يركع. وكان قيامه كما قالت أم المؤمنين عائشة كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يصلي حتى تتورم قدمه. كيف يمكن أن نتصور أنه قام الليلة كلها بآية واحدة؟ كان يتدبر، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بس يعيدها يكررها يتدبرها يعيش معها يدرك ما فيها من المعاني. وهكذا كان أصحابه على دربه. ونقل عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قام ليلة كاملة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والرجال والنساء في ذلك سواء. أم المؤمنين عائشة يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يقول دخلت على عمتي عائشة، عمته عائشة أخت أبيه محمد، دخلت على عمتي عائشة الضحى وهي تصلي، وانتظرت حتى تقضي صلاتها، وكانت تقرأ سورة الطور، فانتظرتها فلم تنتهي، فذهبت إلى السوق قضيت بعض حاجتي. وهذا القاسم إمام من أئمة المسلمين من الفقهاء السبعة في المدينة، يقول فذهبت إلى السوق لأقضي حاجتي ثم رجعت إليها فإذا هي ما زالت في سورة الطور وتقرأ قول الله تبارك وتعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وتعيدها وتبكي وتعيدها وتبكي وتعيدها وتبكي لا تستطيع أن تتجاوزها. هكذا كانوا الرجال والنساء في هذا سواء. سفيان الثوري، إذا قلنا هاوس الصحابة غير، لا، سفيان الثوري من أتباع التابعين صلى العشاء ثم قام ليلة كاملة بسورة واحدة ألهاكم التكاثر، يقرأ الفاتحة ويقرأ ألهاكم التكاثر ويكررها ويكررها ويكررها، ثم يركع ثم يرفع ثم يأتي الركعة الثانية الفاتحة ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر إلى أن طلع عليه الفجر. القضية ليست قضية حفظ، من البعض يقول أنا ما أستطيع أن أقوم الليل لأني لا أحفظ كثيرا من القرآن، ليست قضية حفظ أبدا، وإنما قضية نتعايش مع كلام الله تبارك، نفهم كلام الله تبارك، نتدبر كلام الله تبارك وتعالى. هذه القضية الأساسية التي ينبغي علينا أن نعيشها، أن نأنس بالقرآن الكريم، أن ننظر إلى هذا كلام ربي سبحانه وتعالى، نتدبر كلام الله تبارك وتعالى. كلما مررنا بآية فيها ذكر الرحمة فيها ذكر الجنة نسأل الله ما ننشغل، ما نقرأ القرآن اليوم ونفكر في أمورنا الدنيوية. علينا أن نقرأ القرآن ونفكر فيما نقرأه، نفكر في كلام الله تبارك، نتفكر نتدبر كلام الله تبارك وتعالى حتى نحصل الأنسة والراحة والطمأنينة ورقة القلب ونحن نقرأ كلام الله تبارك وتعالى. نعيش مع الآيات، ندرك معانيها، ندرك الإشارات التي يشير بها لنا ربنا تبارك وتعالى. أن تقرأ سير سلفنا وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأ سيرته مع القرآن، كيف كان يتعاطى قراءة القرآن الكريم، أصحابه كيف كانوا يفعلون، التابعون أتباع التابعين إلى عهد قريب، والحمد لله هذه الأمة أمة القرآن. الله جل وعلا أنزل كتبا كثيرة، ما من رسول إلا معه كتاب، وذلك نحن اليوم نقول أو نقرأ قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما من رسول إلا معه كتاب، لكن لا نعلمها، نعلم بعضها، التوراة، الإنجيل، الصحف، الفرقان، الزبور، نعلم بعضها لكن لا نعلم كل الكتب، ولكن نؤمن بها جميعا وأنها كلام الله وأنها من عند الله تبارك وتعالى. لكن أين هذه الكتب؟ الله جل وعلا جعل القرآن مهيمنا عليها وحاكما عليها، وهذه الكتب الله تبارك وتعالى جعل الناس هم الحفظة لهذه الكتب. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا لكن لم يحفظوا، كان الله تبارك وكلهم بحفظ كتابه. ما الذي وقع؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، حرفوا كلام الله تبارك، عبثوا بكلام الله تبارك وتعالى. فختم الله تبارك وتعالى الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب بالقرآن الكريم، ثم قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتعهد بحفظه وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حكيم. هكذا ختم الله تبارك وتعالى الكتب بهذا القرآن الكريم، وأوصانا بحفظه وأوصانا بقراءته، وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هكذا يبين لنا منزلة أهل القرآن الكريم، منزلة في الجنة عند آخر آية تقرأها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المقصود آخر آية تحفظها، وقال آخرون: لا، وفضل الله عظيم، ليس حتى الذين لا يحفظون، طالما أنهم من أهل كتاب الله، من المكثرين لقراءة كتاب الله، حتى عند آخر آية تقرأها من كثرة قراءتك ولو لم تحفظ، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره. من بده يحب أن يكون ممن هجر القرآن الكريم؟ لا يصلح أبدا. نحن مسلمون، كتاب ربنا، كلام ربنا سبحانه، نهجره لا أقل من أن تكون لك، أن تكون لك ختمة في كل شهر، أقل شيء، ولن تأخذ أكثر من نص ساعة في اليوم، فقط نص ساعة تكفي لقراءة جزء، كل يوم جزء تختمين القرآن، تختم القرآن أبدا، ولا نكون من الهاجرين لكلام الله تبارك أبدا، وإنما نحرص على قراءته وتدبره وفهمه والعيش معه حتى ننال الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال، أسأل الله العظيم بمنه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. سؤال الذي هو يقول: كيف نوازن بين دراستنا وطلب العلم؟ نعم، السائل يقول: كيف نوازن بين دراستنا وعبادتنا وطلب العلم الشرعي؟ المسألة تحتاج إلى شيء واحد فقط: تنظيم الوقت فقط. نظم وقتك، هذا وقت الذهاب إلى الجامعة، هذا وقت الراحة، هذا وقت القرآن، هذا وقت التحصيل العلمي الشرعي. بس كل القضية تحتاج، يعني أنا دائما أقول الإنسان يضع له يعني تجربة، يجرب نفسه، يأتي بلوحة كبيرة زين ويرسم عليها ساعة، والساعة معروف 24 ساعة في اليوم، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 لين يخلص 24 ساعة. ويختبر نفسه من الساعة مثلا، خلنا نقول احنا نبدأ يومنا من الفجر، أنا استيقظت لصلاة الفجر الساعة 5 أو قبل 5، كل نعد جهده زين، استيقظت صلاة الفجر من الساعة 5 إلى الساعة 6 صلاة الفجر مثلا مع الأذكار مع كذا، بعدين أنام مثلا أرتاح لي ساعة ساعتين، بعدين أذهب إلى الجامعة للدراسة إلى الساعة مثلا 1 أو 2، بعدين أرجع إلى البيت آكل لقمة أرتاح. بعد شوف 24 ساعة وسوي حق نفسك يعني اختبار، شنو سويت؟ صدقوني أقل شيء فيما يعني أزعم أقل شيء 3 ساعات ضايعة، ضايعة بكل ما في الكلمة من معنى، ما أتكلم عن النوم، ما أتكلم عن الدراسة، قاعد نضيع أوقات. فأنت أو أنت يعني حاول أن ترتب هذا الوقت، إذا نظمت وقتك ستجد فراغا قطعا. يعني أنا أتكلم عن الرجال كمثال، هذه الديوانيات مثلا اللي يروحون لها الرجال وكذا الشباب وكذا، حين تأخذ من اليوم هاك اليوم، حين تأخذ من اليوم ساعة، حين ساعتين، بعضهم قاعد 3-4 ساعات بالديوانية. النساء نفس الشيء، الجمعات العائلية هذه اللي ما لها معنى، تقعد يوم كامل جمع عائلية ساعتين كافي الحمد لله، طلعات الكثيرة، قهوة، سوق، لعب، بار، تنظم. القضية تحتاج تنظيم وقت، وأن نشعر بقيمة الوقت، لابد أن نشعر بقيمة الوقت. يذكر الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى أنه خرج يوما لحاجة، فمر على قهوة والناس يلعبون الطاولة في الشام، يلعبون الطاولة، فانطلق إلى عمل ما أراد، ثم رجع بعد 3 ساعات أو 4 ساعات، فإذا هم أنفسهم ما زالوا يلعبون الطاولة، يعني ويمكن قبله في كم ساعة يمكن أو شيء، يعني نتكلم عن 4-5 ساعات يلعبون طاولة. فمر عليهم وهو يقول في نفسه: والله لو كان الوقت يشترى لاشتريت من هؤلاء أوقاتهم، أنا أبحث عن الدقيقة والدقيقتين وهؤلاء يضيعون الساعات في اللعب. القضية وما فيها أن نستشعر قيمة الوقت ثم أن نحرص على تنظيمه، وستجدون الخير العميم إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقينا يقينا هذا من الشيطان. ما في إنسان يقول عدم استحقاقي لحفظ كلام الله تبارك وتعالى بسبب وقوعي في الذنوب، هذا من الشيطان. الشيطان دائما حاول أن يبعدنا عن الخير بمثل هذه الأمور. أنت ما تستحق أن تحفظ كتاب الله، أنت عندك ذنوب. هذا إذا قبلنا منه بعدك يقول لماذا تصلي أنت عندك ذنوب، ثم لماذا تؤمن بالله أصلا أنت عندك ذنوب، أنت داش النار داش النار إيش حق تصلي، خلاص انسى الموضوع. هذا الله ماذا قال؟ خطوات، خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتي الإنسان يقول له كفر، ولكن يتدرج معه حتى يصل معه إلى الكفر. احفظ كتاب الله، وكتاب الله تبارك وتعالى سيعينك بقراءته الله جل وعلا على أن تستقيمي أو أن تستقيم، ما دي سار ذكر وانثى، لكن بشكل عام أن هذا من الشيطان. لا تلتفت إلى تثبيط الشيطان، بل احفظوا كتاب الله وادعوا الله تبارك وتعالى يبعد عنكم الذنوب، واتركوا الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع بهذه الذنوب، وستصلون إلى السعادة المرجوة إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال كثير يقول السلام، كيف يتشارع وتكت الزلع وستهم لتزيك الزلع خصوصا عن الزلع أنه هو ضغط على الجسد؟ نعم، يقول الشاب والفتاة كيف يقوا أنفسهم من الوقوع في الخطأ. الإنسان لابد أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، لابد أن يلجأ إلى الله، أن يحفظه الله، يسأل الله أن يحفظه سبحانه وتعالى. كلنا ذو خطأ، لكن أهم شيء أتصور في قضية الشباب غض البصر. غض البصر، النظرة سهم من سهام إبليس، فالإنسان يغض البصر إن كانت فتاة أو كان شابا لابد من غض البصر. هذا واحد. الأمر الثاني، أنا أدري أن هذا الكلام غير مقبول لكن إن شاء الله يصير مقبولا مستقبلا، الزواج المبكر. الزواج المبكر بالنسبة للشباب، حتى لو كان في الجامعة، حتى لو كانت في الجامعة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذه دعوة للآباء والأمهات أن يحرصوا على تزويج أولادهم وبناتهم، أبنائهم وبناتهم في وقت مبكر، حتى لو كان يعمل إذا كان الأب مقتدرا. وكذلك البنات يزوجن الحين طالعة موضة جديدة، لا لما تخرج، زين تخرجت لما تشتغل سنتين ثلاث، نفس الشيء الشاب لما كون نفسه. هذه كلها يعني مثبطات ما لها معنى أبدا. فالزواج المبكر مهم جدا، وهذه نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فعلينا أن نحرص على الزواج المبكر ذكورا أو إناثا، ونعيش حياة معقولة. يعني مو لازم يعني أن معاشه 3000 عشان يقدر يتزوج، وهي نفس الشيء عشان تساعده في البيت وكذا. الآن صارت الأسرة مشتركة وهو يدفع ويتدفع عشان بيت العمر. يا جماعة الخير اذكروا الله، عيشوا البساطة. شو المشكلة يعني إذا قعدت بشقة لين تموت؟ شو المشكلة يعني أجر لين تموت؟ شو المشكلة يعني؟ مو لازم بيت العمر. الحمد لله حنا بدولة الحمد لله وفرت لنا كل شيء. فهل الإنسان يتقي الله في نفسه وأن يحرص على الزواج المبكر بالنسبة للذكور؟ والآن إذا ما حصل الزواج المبكر لا أقل من غض البصر. يعني الآن للأسف يعني أنا أسمع بعض الأخوة الذين يعني يعقدون الزواجات وكذا، ملاتش وكذا، يقول قبل نزوج 24-23 الحين كله 29-28-30 بنات صغيرة. هذا غلط. تصور الإنسان من يبلغ يعني إلى أن يصل 30 أو قريب من أو قريبا من 30، حياة خطيرة جدا، الخاصة الآن مع وجود الفتن وتسهيلها ووجود هذه التلفونات والأجهزة وغيرها، مصيبة. فأنا أدعو صراحة يعني صحيح أنتم يمكن غايكم بيدكم يعني القضية كلها أنه يتدخل الآباء والأمهات، لكن احرصوا على أن تكلموا آباءكم وأمهاتكم على أن يحرصوا على موضوع الزواج المبكر. زوجوا ودرسوا، شو المشكلة؟ زوجوا ودرسوا، شو المشكلة؟ وصلت الحمد لله حتى الشؤون يعطون. كم يعطون الشؤون؟ ها؟ 800؟ أي يعني شو المشكلة؟ مو إلا شقة كبيرة، أنا تزوجت غرفة وحمام بس وبيت أهلي، والله العظيم يعني المسألة يعني سهلوها. حين لا ما أدش البيت إلا خدامتها قبلها، إيش حقه؟ يعني صاير السيء تعقيد لأمور الزواج. سهل الأمور، قبل تزوج تعيش مع الحمولة واحدة من بناتهم، الأمور سهلة جدا. لا لا، أبي خصوصيتي وأبي مدري شنو وأبي كذا، حتى ضيوفي أبي يوني بروحي بشقتي وأبي شقتي الكبيرة. تثقل كأهل الزوج، والزوج نفس الشيء بعد، ولازم شهر عسل، ولازم المهر المبلغ الفلاني، ولازم الحفلة بالمبلغ الفلاني. يا جماعة سهلوا الأمور، سهلوا الأمور، سهلوا الأمور، تسهل إن شاء الله تعالى. سب. هل قاعد يضيع وقته؟ واحد يدرس تخصص غير شرعي، طب هندسة؟ لا لا، ما يضيع وقته. اللي يدرس طب وهندسة وكيمياء وأحياء ورياضيات وغيرها من أشياء اللي هي نحتاجها في الحياة، لا ما يضيع وقته إن شاء الله تعالى. بالعكس، احنا محتاجين مهندس يخاف الله، ومحتاجين دكتور يخاف الله، ودكتورة تخاف الله سبحانه وتعالى، وكيميائي يخاف الله. ليش؟ بالعكس، احنا محتاجين لهذا، محتاجون لهذا كله. لا الحمد والمنة والأمة فيها، لكن ما المانع أن نجمع بين هذا وهذا؟ يعني ترى يعني علماء الإسلام قبل، يعني ترى هذا اللي الشيخ الألباني رحمه الله يصلح ساعات، زين؟ يعني مو بالضرورة أن كل طالب علم لازم يكون تخصصه شرعي. أنا ما ودي أطعن بالجامعة، سامحوني، يعني الجامعة ما تعطيك علم شرعي، الجامعة تعطيك مفاتيح العلم. إذا وفقت يعني دكتور يعني متميز وكذا يعطيك مفاتيح صح. لازم تبذل أنت العلم. شنو يعني ساعة باليوم أو ساعتين بالأسبوع ولا كذا تصير متخصص بهالمجال؟ لا، الجامعة تعطيك مفاتيح علم، لازم تطلب العلم من جديد. فمو كلنا نتخصص شريعة، الشريعة تأخذها في المسايد، في المسجد تأخذ علم الشرع هناك في المسجد، في قراءتك، في تدبرك، في كذا. والجامعة تعطيك مفاتيح وتهيئك. شهادة الشريعة باختصار حماية، حماية الإنسان إنه يستحي على نفسه إذا كان بيقع في معصية ولا شيء، يقول أنا خريج شريعة ما يليق بي أن أفعل هذا، أنا شهادتي شرعية ما ينبغي أن أفعل هذا الشيء. هي حماية، لكن علم تأصيل كذا هذا خارج الجامعة. الجامعة تعطيك المفاتيح صح، ثم بعد ذلك لابد من تحصيل العلم خارج الجامعة. لذلك حنا محتاجين كل التخصصات، هندسة، رياضيات، كيمياء، أحياء، إنجليزي، كل التخصصات هذه حنا في حاجة لها إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.